وقال حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشيين. هذا المقال تتم لما مضى وهو يتعلق بتقديم الظهر خاصة. هل يجوز صلاة الظهر قبل الزوال أو لا يجوز؟ يقول هنا في هذا الأثر ما أدركت الناس إلا وهم بأدوات الحصر النفي والإثبات إلا وهم يصلون الظهر بعشي. ما هو العشي؟ نعم الزمن عشية وضحى. الضحى ما كان قبل الزوال والعشي ما كان إيش؟ ما كان بعدها. وهذا هو اتفاق الزهر على ذلك. إذا ما كانوا يصلون الظهر قبل الزوال قط. وقد أورد البخاري رحمه الله أن بلالا أراد أن يؤذن فقال له صلى الله عليه وسلم أنزل أو أخر يا بلال. ثم أراد أن يؤذن فقال له أنزل أو أخر يا ثلاث مرات. كل ذلك بعد أن زالت الشمس. لأن لا يريد أن يؤذن إلا بعد دخول الوقت. ورسول يؤخره ويمهله حتى قال في الثالثة إذا اشتد الحر سأدعو بالصلاة فإن شدك من حر جهنم إلى آخر الحديث. إلى مالك رحمه الله بعد أن بين المواقيت في أوائلها وأوقات الفضيلة وأواخرها بمن أدرك ركعة جاء وبين أن الظهر خاصة لا تقدم عن وقتها على وهو الزواج ولا يقدم لها إلا بعشرين. وسيأتي زيادة في ظهر هذا فيما يتعلق بوقت الجمعة لأنها هي محل الإشكال وهي محل الخلاف أو احتمال التقدير لشبهتها أو لشبهها بالعيدين. وهل تقدر أو لا تقدر؟ الذي يهمنا في هذا أن مالك رحمه الله بين لنا أن الظهر ما كانوا قط يصلونها إلا في عشي أي بعد زوال الشمس والعشي ما بعد الزوال.